الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. المصنف هنا رحمه الله لم يبين الحكم لاختلاف أحوال المتبركين بشجر أو بحجر أو نحو ذلك، كالمتبرك بصاحب قبر أو بقبر أو بمشهد من المشاهد. فالمصنف قال: باب من تبرك. من هذه شرطية تحتاج إلى جواب. تقديره فقد ابتدع أو أشرك، لأن المتبرك بشيء من المخلوقات كشجر أو حجر أو قبر أو مشهد من المشاهد، من تبرك بها واعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله وسألهم ما لا يجوز سؤاله إلا من الله سبحانه وتعالى، فقد أشرك بالله لأنه اتخذهم آلهة من دون الله. لكن من اعتقد فيها خيرا لكنه لم يدعوها من دون الله ولم يعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها لكنها يرجو خيرها وبركتها، فقد ابتدع لكنه لم يصل إلى حد الشرك والعياذ بالله. قالوا: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، يعني كقبر أو كمشهد أو غير ذلك من المخلوقات. إن هذا مما يقدح في أصل التوحيد أو يقدح في كمال التوحيد، إما أن يقدح في أصله وإما أن يقدح في كماله. فلذلك حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام غاية التحذير، وجاء القرآن بالتحذير عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث لتحذير الناس من التعلق بشيء سوى الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمسلم أن يتعلق بمخلوق كائنا من كان، فلا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى، والله وحده النافع وهو وحده الضار سبحانه وتعالى. فلا يجوز لمخلوق أن يلتفت إلى أحد سوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا شجرا ولا حجرا، العبادة كلها لله وحده. فلا يجوز أن يصرف لمخلوق كائنا من كان شيئا من أنواع العبادة، فلا نذر إلا لله، ولا ذبح إلا لله، ولا دعاء إلا لله، ولا استعانة إلا بالله، ولا استغاثة إلا بالله. كل هذه العبادات وغيرها كثير لا يجوز أن تصرف لمخلوق سوى الله، لأي مخلوق، فلا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المصنف رحمه الله عقد هذا البيان ليبين حكم من تبرك بشجر أو حجر أو قبر من القبور أو غير ذلك، ثم استدل على مراده بهذه الآية العظيمة، وهي قوله سبحانه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذا الاستفهام استفهام إنكاري، فالله سبحانه وتعالى يعيب على المشركين عبادتهم لهذه الأصنام. وكانت هذه الأصنام الثلاثة من أعظم أصنام الجاهلية، فهي من أكبرها وأعظمها عندهم، وكانوا يعظمونها تعظيما شديدا. ولذلك في غزوة أحد لما ادخر أبو سفيان على المسلمين وقال لهم في افتخاره: لنا العزة ولا عزة لكم، يقصد هذه الصنم، قال: لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجيبوه. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم، أما هذه العزة فإنها صنم لا تنفع ولا تضر، لكن الله سبحانه وتعالى هو النافع هو الضار. ولذلك لما أشرك المشركون قابلهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد وإخلاص الوحدانية لله سبحانه وتعالى، فقال: الله مولانا ولا مولى لكم. أفرأيتم اللات؟ اللات هذا صنم كان لأهل الطائف، قيل إنه كان صخرة يلت عليها رجل صالح السويق، يلت عليها السويق ويطعمه المارة ويطعمه الحجاج وغيرهم. فلما مات هذا الرجل عكفوا على قبره، عكفوا على قبره، فسمي اللات لأنه مأخوذ من فعله وهو اللت، لأنه يلت السويق للحاج ويطعمهم وهو الحب، يطحنه ويخلط معه السمن والعسل ويطعمه المارة. وقيل إنه مشتق من الإله، اللات من الإله. ولذلك في هذه اللفظة قراءتان، منهم من قرأ بالتخفيف فرأيتم اللات، فهذه قالوا بقراءة التخفيف على معنى الإله أنها مشتقة من الإله، وأما من شدد فهي على معنى اللت، لأنه كان يعني هذا الذي يعبد من دون الله كان يلد رجلا صالحا يلد السويق للحاج، ففيها قراءتان: اللات بالتخفيف واللات بالتشديد. فهذه كانت صنم لأهل الطائف، فهدمها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام الطائف، أرسل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى اللات وهدمه رضي الله عنه. أفرأيتم اللات والعزة؟ وأما العزة فهذه كانت صنم قرب مكة، كانت في نخلة اليمنية يمكن على بعد 50 كيلو من مكة، وأهل تلك المنطقة إلى الآن يعرفون موضع تلك الصنم. قيل إنها كانت شجرة كانت تعبد من دون الله ومعظمة عندهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أرسل خالد بن الوليد إلى هدم هذا الصنم وإلى إزالته، فذهب خالد بن الوليد رضي الله عنه وقطع 3 شجرات من شجرات السدر هناك، وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه أزال العزة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لم تفعل شيئا، اذهب إليها فأزلها. فذهب، فلما أقبل عليها فر السدن الذين كانوا حولها، فروا إلى رؤوس الجمال ونادوا عليها: يا عزة يا عزة. فخرجت امرأة عارية قد نفشت شعرها وهي تولول، فأتاها خالد بن الوليد رضي الله عنه فقتلها فانتهت العزة. وأما منات فهي كانت صنم في المشلل في حديد، حديد يبعد عن مكة حوالي 180 كيلو بين مكة والمدينة، وكان فيه صنم معظم يعظمه الأوس والخزرج وخزاعة، وكان الأوس والخزرج يحرمون منه للحج، إذا آتوا للحج إلى مكة يحرمون منه ثم يأتون، فكانوا يعظمونه. وقيل سمي مناة لكثرة ما يمنى حوله من الدماء، فسمي مناة قيل لكثرة ما يمنى حوله من الدماء. وقيل إنه مشتق من اسم الله المنان، وقيل إنه مشتق من اسم الله المنان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أرسل رضي الله عنه علي بن أبي طالب لهدم مناة، أرسل علي بن أبي طالب فهدم مناة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى على كل وسائل الشرك لما فتحت مكة ودانت له هذه البلاد كلها ودخلت في دين الله أفواجا، النبي عليه الصلاة والسلام أزال معالم الشرك وأزال معالم الوثنية كلها ولم يبقي شيئا. فدل ذلك على أن من كانت له مقدرة على إزالة شيء من معالم الوثنية والشرك والتعلق بسوى الله إنه يجب عليها أن يبادر إلى إزالة المعالم الوثنية، ولا يجوز له أن يبقي شيئا ومع قدرته على إزالته. فالله سبحانه وتعالى عاد على هؤلاء المشركين عبادتهم لهذه الأصنام اللات الطائف والعزة كانت لخزاعة ولهذيل ولقريش، إنهم كانوا يعظمونها ويذهبون إليها ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. واللات هذه أيضا هي كانت الأوس والخزرج وخزاعة أيضا، وكانوا يعظمونها. فالنبي عليه الصلاة والسلام هدم هذه الأصنام كلها، وعاب الله سبحانه وتعالى على المشركين عبادتهم لهذه الأصنام، فقال أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. مناة الثالثة الأخرى وصفها بالأخرى لأنها متأخرة، هذه وهذا من باب التحقير والتصغير لها، فإن هذه أصنام حقيرة وأصنام ذليلة وهي متأخرة على كل الأحوال، إنه لا يجوز أن تعبد من دون الله. فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يتبرك بشيء من سوى الله سبحانه وتعالى، ولا أن يعبد شيء سوى الله، لا شجر ولا حجر ولا قبر ولا مشهد من المشاهد. وما يفعله كثير من المسلمين مع الأسف الشديد في كثير من بلاد العالم الإسلامي من تعلقهم بالقبور وتمسحهم بها وطوافهم بالقبور ودعائهم أصحاب القبور من دون الله، هذا خطر عظيم، فإن من دعاهم من دون الله واستغاث بهم من دون الله فإن هذا هو الشرك الأكبر الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام للنهي عنه وللتحذير منه. وأما من اعتقد أن هذا المكان مكان مبارك وأن الدعوة فيه مستجابة وأنه أرجى لقبول الدعاء فيه من غيره لكنه لم يسألهم من دون الله فإن هذا مبتدع، فإنه قد ارتكب بدعة من البدع يأثم بفعلها. قال وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، واسمه الحارث بن عوف الليثي، هذا من خيار الصحابة رضي الله عنه، اسمه الحارث بن عوف الليثي، توفي رحمه الله وعمره وله 85 سنة، عمره 85، توفي في سنة 68 من الهجرة، السنة التي توفي فيها عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. قال وعن أبي واقد الذي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوحون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن السنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة خرج لقتال هوازن وثقيف، وكانوا قد تجمعوا له في وادي حنين، ووادي حنين وادي الخليف من مكة في شرقي مكة بعد المغمس، كان على قرابة 30 كيلو أو أقرب من مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج ومعه 12 ألف، معه 10 ألاف الذين دخلوا جاءوا معه من المدينة ودخل بهم مكة، وخرج معه 2000 من أسلموا في مكة ومن حولها. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 12 ألف، فعند ذلك قال بعض حدثاء العهد بالإسلام والله لا نغلب اليوم من قلة، لأنهم كانوا كثيرين، فقالوا لا نغلب اليوم من قلة، فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام فتأثر من ذلك وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة لأن فيها افتراء بالنفس وفيها توكل على النفس، فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة، فخرجوا إلى العدو بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وكان قائد المشركين مالك بن عوف النصري قد عبى قومه وأمرهم أن يختفوا في بين الأحجام وفي المغابي ويختفوا حتى يفاجئوا المسلمين. فلما دخل المسلمون مع شعب من الشعاب لم يشعروا إلا بالنبل والسهام ترميه. فكر المسلمون راجعين لأنهم كانت هوازن من أشجع الناس وكانوا من أعظم الناس إصابة في الرمي وكانوا مشهورين بالشجاعة. ولذلك كان كثير من المشركين في مكة يعتقدون أن المسلمين سيهزمون لما يعلمونه من قوة هوازن وشجاعة هوازن. فلما سار المسلمون وكان المشركون قد اختبأوا لهم خلف الأحجام وفي المغابي قد عبأهم رئيسهم وهيأهم وأمرهم أن يبادروا المسلمين بالرمي بالنبل والسهام حتى يقضوا عليه. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ومعه المسلمون وإذا المشركون قد اختبأوا لهم فرموهم بالسهام وبالنبل ففر المسلمون. وثبت النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر ومعه عمر رضي الله عنه ومعه العباس بن عبد المطلب ومعه ابن عمه الحارث بن عبد رضي الله أبو سفيان بن الحارث وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وثبت النبي عليه الصلاة والسلام على بغلته وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وأمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي بالناس فنادى رضي الله عنه يا أصحاب الشجرة يا أصحاب بيعة الرضوان يا للمهاجرين يا للأنصار. فما سمعوا صوت ابن عباس حتى عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قروا على العدو. وأن أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حفنة من تراب وقيل حفنة من حصن فرماها على الكفار فلم تترك رجلا من المشركين إلا وقد أصابته في عيونه. فأصابتهم برمية النبي عليه الصلاة والسلام وبدعائه وقوله اللهم أنزل نصره. فأنزل الله نصره على نبيه وعلى المسلمين. فما عاد المتأخرون من المسلمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجدوا بعض المشركين قد كسروا. فهذا نصر من الله. فالله سبحانه وتعالى أدب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما حصل من بعضهم ثقة بالنفس أدبهم بما حصل لهم في أول المعركة. ثم من الله سبحانه وتعالى عليهم بالنصر في آخر ذلك لما تاب وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى واستجاب الله عز وجل لدعاء نبيه. فنصر الله سبحانه وتعالى نبيه ونصر المسلمين على هؤلاء المشركين. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى حنين رأى بعض المسلمين الذين هم حدثاء عهد بالإسلام توهم دخلوا بالإسلام حدثاء عهد بالكفر لا تزال آثار الشرك وآثار الوثنية باقية في نفوسهم لم يتمكن الإيمان من قلوبهم لقرابة ولحداثة دخولهم في الإسلام. فرأوا المشركين يعلقون على سدرة وهي شجرة النب. السدرة هي شجر النب يعلقون أسلحتهم عليها يقال لها ذات أنوار ويعتقدون فيها الخير ويعتقدون فيها البركة. فطلب بعض المسلمين الذين هم حدثاء عهد بالكفر يعني لم يسلموا إلا قريبا فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم ذات أنوار شجرة تسمى ذات أنوار. سمي ذات أنوار لأنها يناط بها يعني يعلق بها الشيء فلذلك سمي ذات أنوار. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأثر من هذا لأن هذا فيه مشابهة للمشركين وفيه نوع من أنواع التعلق بسوى الله سبحانه وتعالى وهو التعلق بهذه الشجرة والتبرك بهذه الشجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعظم هذا الأمر. فلما استعظمه النبي عليه الصلاة والسلام واستنكره قال الله أكبر استعظاما لهذا الأمر وإنكارا له وتعظيما لله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام قلت ما الذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فهؤلاء الذين طلبوا أن يجعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام شجرة يعلقون بها أسلحتهم ويتبركون بها كما فعل المشركون هم كأصحاب موسى الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فدل ذلك وهذا هو محل الشاهد أن من تبرك بشجرة أو تبرك بحجر أو تبرك بأي موضع أو تبرك بقبر أنه قد ارتكب شركا بالله أو ارتكب بدعة إن لم يعتقد فيه النفع والضر من دون الله. أما إن اعتقد فيه النفع واعتقد فيه الضر من دون الله فقد أشرك بالله. فهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث. نعم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: لتركبن سنن من كان قبلكم. في حديث آخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم حلو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة تعمل كما فعلت الأمم السابقة من اليهود والنصارى. فما فعلت اليهود ولا فعلت النصارى شيئا إلا وستفعله سيفعله بعض هذه الأمة. قاله النبي عليه الصلاة والسلام ليس من باب الإحبار فقط، لا، من باب التحذير لهذه الأمة ومن نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته وتحذيره من يشابه هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى المغضوب عليهم والضالين الذين غضب الله عليهم وضلوا عن طريق الحق وارتكبوا طريق الضلالة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته، ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الصحابة وأنكر عليهم وأخبر أن طلبهم هذا فيه شرك بالله سبحانه وتعالى لأن فيه تعلقا بغير الله سبحانه وتعالى، فأنكر عليهم وقال: قلتم الذي بنفسي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال: لتركبن السنن من كان قبلكم. السنن الطرائق والسبل، يعني تفعلون كما فعلوا. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام من باب التحذير، فدل ذلك على أنه لا يجوز لأي إنسان أن يتعلق بمخلوق كائنا من كان، لا شجر ولا حجر ولا صاحب قبر ولا مشهد ولا أي مخلوق، إنما يتعلق بالله وحده سبحانه وتعالى. والله أعلم. أجل الشرع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: سنن الوضوء. ولما فرغ المصنف من بيان صفة الوضوء أشار إلى بعض مسنوناته فقال: يسن في وضوء سواك عند مضمضة كما تقدم بدليله. قال المصنف رحمه الله: سنن الوضوء. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على صفة الوضوء أتبعه بذكر سنن الوضوء، فإن ذلك من كمال الوضوء وفيه أجر عظيم. فإن للوضوء صفتان: صفة الإجزاء يعني لا يجزي أقل منه، وصفة كمال، وهذا هو الأولى وهو الأفضل. فإن أتى بصفة الإجزاء أجزأ، وإن أتى بصفة الكمال فهو أولى وأفضل وأعظم أجرا. فلذلك المصنف رحمه الله لما بين صفة الوضوء وأوضحها إيضاحا وافيا أتبعه بذكر السنن الوضوء حتى يبينها ليعرف الطالب العلم هذه السنن، فإن خل بها لم يعلم أنه لا يؤثر على وضوئه، وإن فعلها فهو أولى وأكمل وأفضل وآجر له. وهذه السنن التي ذكرها المصنف قدم ذكر بعض منها، لكنه أعادها رضي الله رحمه الله من باب الفائدة. قال: سنن الوضوء. ويسن في وضوء سواك عند مضمضة، وتقدمها أيضا الإشارة إلى ذلك. فلقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. عند كل وضوء في رواية عند كل صلاة، فدل ذلك على أنه يسن لهم إذا تمضمض أن يتسوك. محل السنية عند المضمضة، إذا تمضمض يسن له أن يتسوك. ويسن في وضوء سواك عند مضمضة كما تقدم بدليله. وغسل كفيه ثلاثا، فيسن له

يرون أن التسمية واجبة لكنها تسقط في السهو، تسقط في السهو والنسيان. ولذلك يقول ناظم القداد: وفي الوضوء التسمية مفترضة، كذاك الاستنشاق ثم المضمضة. فهذه من مفردات الحنابل رحمهم الله. نعم. والبداءة بكسر الباء والمد، والضم لغة بمعنى الابتداء. البداءة والبداءة، نعم، معنى الابتداء. قبل غسل وجه بمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما. أنه يسن له أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل أن يغسل الوجه، هذا من باب السنة. وإلا لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فإنه لا بأس، لأن المضمضة الفم والأنف داخلان في مسمى الوجه. الله عز وجل يقول: فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لكن الأولى والأكمل والسنة أن يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه، لكن لو أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه فإنه لا بأس. فهذه سنة. السنة الثانية التي أشار إليها المصنف هي المبالغة في المضمضة والاستنشاق، هذه سنة ثانية، المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. إنه يستحب المبالغة.